وان غبت عن ناظري ذكرك بقلبي طرى منساك دام القدام ممشاه فوق الثرى يا شوقي مشتاق لك يا شوقي مشتاق لك يا شوقي مشتاق لك لتن عيونك ترى يا شوقي مشتاق لك يا شوقي مشتاق لك لتن عيونك ترى يا شوقي مشتاق لك تشوف تشوفيني عينك كل الحال منها مبرى يا شوقي مشتاق لك تشوفيني عينك كل الحال منها مبرى يا شوقي مشتاق لك الشوقي ما ساهي قلبي لك قلبي ترى اني ما عيب صادق الشوقي مرساه قلبي ليتي قلبك درى يا شوقي مشتاق لك اني معك صادق اني اهوى لا تعذرى يا شوقي مشتاق لك اني معك صادق اني اهوى لا تعذرى يا شوقي مشتاق لك ابا علي الزمان جوري ما تغيرى ما سوم حبي ولا بعرضه للمشترى مهما الزمان يجوري ما تغيرا يا شوقي مشتاق لك مسوم حبي ولا بعرضه للمشترى يا شوقي مشتاق لك مسوم حبي ولا بعرضه للمشترى يا شوقي مشتاق لك انت بقلبي لحالك ما معك خشرا ان غبت عن نظري ذكرك بي انت انت انت بقلبي لحالك ما معك خشرة يا شوقي مشتاق لك ان غبت عن نظري ذكرك بقلبي طرى يا شوقي مشتاق لك ان غبت عن نظري ذكرك بقلبي طرى يا شوقي مشتاق لك انساك دام القدم ممشاه فوق الثرى يا عزي واغلى من اهل منسى قدام القدم ممشاه فوق الثرى يا شوقي مشتاق لك يا عزي واغلى من اهل البادية والقرى يا شوقي مشتاق لك يا عزي واغلى من اهل البادية والقرى يا شوقي مشتاق لك انا على الوعد الاول يا ويلي في ترى مسمع كلام العواد لو يرد البرى انا الوعد الاول يا ويلي في ترى يا شوقي مشتاق لك مسمع كلام العواد لو يرد البرى يا شوقي مشتاق لك مسمع كلام العواد لو يرد البرى يا شوقي مشتاق لك صادق معك مخلف الميعاد مهما جرى افهم اشاراتي لا تكتب ولا تنقرى صادق معك مخلف الميعاد مهما جرى يا شوقي مشتاق لك افهم اشارات لا تكتب ولا تنقرى يا شوقي مشتاق لك افهم اشارات لا تكتب ولا تنقرى يا شوقي مشتاق لك يا حضرنا حضر واليسار الى سارة ما نختلف راينا ما بيننا ميسرة اليا حضرنا حضر واليسارنا سرى يا شوقي مشتاق لك وما نختلف راينا ما بيننا ميسرة يا شوقي مشتاق لك وما نختلف راينا ما بيننا ميسرة يا شوقي مشتاق لك نرضى بما قسمه ربي وما قدر يا شوقي مشتاق لك نرضى بما قسمه ربي وما قدر يا شوقي مشتاق لك يا شوقي مشتاق لك يا شوقي مشتاق لك حصريا لدى جنوبي مزيون.